شفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. أولا أحيي السيل المبارك المقدس الزاحف إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، أحيي ثمار الأفئدة الذين يهوون إلى أهل البيت من أرجاء العالم، اللهم إني راض بفعلهم فاكتبني معهم، والذين يشككون فيهم ما أصنع لهم، سيئو التوفيق أو ما يفقهون، المهم أنه الأمة ولله الحمد تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وتحيي أمره وأمر أهل بيته الطاهرين ولله الحمد. فقرة ثانية أقرأ لكم من كتاب ناصر السعيد في جرائم الوهابية، من كتاب كاتب غربي مما كتبه، يقول: أفتى قاضي قرية من قرى جنوب حائل تسمى الروضة المدعو ناصر الهواوي، وهو عينه الذي أفتى بتكفير قبائل شمر وسكان حائل، أفتى بأن يتولى أحد الآباء وهو شلاش الهديرس تقطيع أوصال ابنه ناصر الهديرس وهو على قيد الحياة، أن يقطع أعضاء ابنه بالسيف وهو حي حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة لأنه من الكافرين. فحاول الأب إقناع ابنه بدخول الدين السعودي لكن الابن رفض، فما كان من الوالد إلا أن قام بتقييد يدي ابنه أمام جمع من سكان القرية، وبدأ يضرب ابنه بالسيف حتى أخذ اللحم يتساقط من جسم الابن، والدم يتدفق بغزارة، والعظام تتكسر، والابن يصرخ ويركض هربا من وجه أبيه ليحتمي بالحاضرين، بينما الحاضرون يتبرؤون منه، والمفتي يقف ويصرخ بالوالد: مثل بهذا الكافر، اقطع يده اليمنى، اقطع يده اليسرى، اقطع ساقه، اقطع اليسرى، ابقر بطنه. وهذه قصة مشهورة في تاريخ الوهابيين. بعد يقول لما هذا الذي يرويها إنجليزي كتب عن ابن سعود مؤسس الدولة العباس السعودية، وأيضا المؤرخ اللبناني كتب هذه القصة، يقول: قاومت، يقول عن عبد العزيز، يروي القصة عبد العزيز ابن سعود والد سلمان، يقول: قاومت دعوتنا كل القبائل، وكان جد سعود الأول قد سجن عددا من شيوخ قبيلة مطير، سجن عدد من شيوخ قبيلة مطير، قبيلة مطير المطران معروفين، قبيلة كبيرة قاومتهم، فجاءه عند عدد آخر من القبيلة يتوسطون بإطلاق سراحهم، ولكن سعود الأول أمر بقطع رؤوس السجناء، ثم أحضر الغداء ووضع الرؤوس فوق الأكل، وطلب من أبناء عمهم الذين جاءوا للشفاعة أن يأكلوا من هذه المائدة التي وضعت فيها رؤوس أبناء عمهم، ووضع فوق رأسهم السيافين، فلما رفضوا الأكل أمر سعود بقتلهم. إذن عندما يقول محمد ابن سعود جيب لي راسه للخاشقجي واقتلوه وقطعوه، هذه على دينهم على سيرتهم، سيرة أبيه وسيرة جده، وما فعلوه بالحجاج اليمانيين معروف مشهور، إبادة لألوف لا منعة لهم ولا ذنب لهم. إذن هؤلاء الحمد، نحن نعرف، نحن ليس عندنا ليس غريبا، نحن الشيعة نعرف هؤلاء وأخلاقهم وفعلهم، خبيرون بهم، لكن العالم الحمد لله الآن بدأ يعرفهم، فضحهم الله على رؤوس الأشهاد. نعم، هذا واحد موضوعنا، هذه أيضا تبقى في أذهانكم أن هذه سنة وليست بدعة من محمد بن سلمان، اتباع للسنة، سنة السلف الصالح، أبيه جده وأبو جده وجد جده إلى أن تصل إلى بني أمية الأجداد العظام. نعم، بعدين عندنا في تجسد الأعمال، تجسد الأعمال الذي يقول به العلماء العارفون أو الفلاسفة أن العمل يستبطن ضده في داخله، يعني الذي يظلم، الذي يضرب اليتيم، الذي يكذب، الذي يقتل، هذا الفعل يستبطن في داخله صوراً، هذه الصور تتجسد يوم القيامة وهي العذاب. فعندهم العذاب والنار إنما هي تجسدات للأعمال. ووجدوا فيلسوفاً يونانياً اسمه فيثاغورس عنده عبارة فتمسكوا بها وكأنها آية قرآنية. ومن العجيب أن كل العلماء الذين آمنوا بالفلسفة والتصوف والعرفان تقريبا ما رأيت منهم إلا من يؤيد نظرية فيثاغورس بشكل وبآخر. لننقل ماذا قالوا، أحسنتم. عندنا الخاجوئي قدس الله نفسه من علمائنا المعروفين في رسائله الفقهية يقول أن عن فيثاغورس الحكيم وهو من أعاظم الحكماء ومن الأقدمين، اعلم أنك ستعارض بأفكارك وأقوالك وأفعالك، يعني ستواجه، وسيظهر من كل حركة فكرية أو قولية أو فعلية صورة روحانية وجسمانية، فإذا كانت الحركة غضبية شهوية صارت مادة للشيطان، مادة شيطان يؤذيك في حياتك ويحجبك عن ملاقاة النور بعد وفاتك، وإن كانت الحركة أمرية عقلية صارت ملكا تلتذ بمنادمته في الدنيا وتهتدي بنوره في أخراك. يقول هو إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، يعني يؤيد التجسم. البهائي يقول في الكشكول إذا عرفت أن الشيء يظهر في كل عالم بصورة إلى آخره. الشيخ السبحاني يقول في مفاهيم قرآنية على ما ذكرنا لا مانع من تجسم الأعمال، ولنذكر بعض كلمات الأعلام في هذا الصدد. يقول صدر المتألهين، ملا صدر يعني صاحب الأسفار، كما أن كل صفة تغلب على باطن الإنسان في الدنيا تصير ملكة لها، فإلى آخره. ويستشهد بفيثاغورس ويضرب الأمثلة لأجل أن يقرر أنه يعني جهنم مثل أوتوماتيك، نفس أعمالنا تتجسد هناك. طيب، هذا أيضا ما نقله عن صدر المتأله بعد. عليكم السلام ورحمة الله. يقول الشيخ السبحاني: الحيات والعقارب والنيران التي تظهر في القبر والقيامة هي بعينها الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة. ثم النراقي في جامع السعادات قال فيثاغورس الحكيم، ويذكر كلامه، ما عندي ما يتسع الوقت أن نذكرهم، ثم يقرر أنه نعم هكذا يكون العذاب يوم القيامة، أنه أعمالنا هي تتجسد حيات وعقارب. شيخ المكارم يقول، يميل إلى هذا، يميل ويقول أنه يؤيده القرآن، يستفاد كذلك منه. الشيخ المكارم أنا قلت نشكره لأنه تحفظ على هذه النظرية. بعد، عندنا الإشكالات على هذه النظرية. الإشكالات: أولاً أنه كلام الفلاسفة والصوفية والعرفاء عندنا ليس حجة، كلام المعصوم عندنا حجة، والآيات والأحاديث تدل على وجود تجسد، نعم بنحو الموجبة الجزئية وليس بنحو الموجبة الكلية. أنا ما أتيت 5-6 إشكالات أشكلت على مقولتهم. طيب، هذا العمل يتجسد حية صغيرة، حية كبيرة، حية من أي نوع؟ وهي النار ليست فقط حياة، فيها جو، فيها كذا، فيها كذا. ولاحظوا، ذكرت أنواعا من الأعمال في القرآن الكريم وكيف تتطور، مما ذكرته من الأحاديث الشريفة أن هناك أعمال الله يربيها، إن الله يربي العمل حتى يكون كجبل أحد، وأعمال ينميها الله، أعمال يحبطها الله، أعمال يراها الناس وما يحاسبون بها، أعمال يحاسبون بها. وعذاب الجنة أوسع من الأعمال المتجسدة. صحيح، عندنا ورد في القبر أنه إذا الإنسان في قبره يرى ملكا نورانيا في قبره فيسأله من أنت، يؤنسه ويبشره، يقول له أنا السرور الذي أدخلته على نفس المؤمن الفلاني، خلقني الله ملكا حتى أؤنسك، وأنا معك إلى أن أدخلك الجنة. هذا عمله، تجسد ملكا جيد. وعندنا أيضا أحاديث تقول أن الفرائض تتجسد على شكل حور عين جميلة يراها المؤمن في قبره، ويرى واحدة أحسنهن وأفضلهن، وحولها مثلا جواري يخدمنها، يقول من أنت؟ فتقول لبقية الحور العين ردوا عنه إذا عجزتم فأنا له. يقول لها من أنت؟ تقول أنا ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. وعندنا إذن قاعدة التجسد في الواقع قاعدة جزئية، بعض الأعمال تتجسد. لكن عندهم مشكلة هؤلاء الفلاسفة والعرفانيين قائلين بالتجسد، هل العذاب هو هذه تجسد الأعمال فقط أو أوسع منها عندنا أوسع. وبعدين هذه صور ذهنية وعندنا العذاب أمر محسوس مادي، مادي وصف الجنة وصف النار، وصف النار أنواع العذاب. أصل الجحيم هو جو النار، الجحيم ليس ذات النار وإنما جوها إلى آخره. يرد على كلامهم إشكالات كثيرة. إذن كيف نقول بدل تجسد العمل يجب أن نعبر قاعدة تطور الأعمال؟ تطور الأعمال، الأعمال كلها تتطور بقوانين متعددة منها التجسد. إذن نمو الأعمال وتطورها أوسع من التجسد، والتجسد لبعض الأعمال. بعدين عندنا قاعدة القرين، هذه أقوى من قاعدة فيثاغورس. ما هو القرين؟ يقول عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. وقال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ما قصة هذا القرين وما معنى قيضنا؟ قيض عندنا هو الذي يقيض البيض، البيض والقيض، القيض القشر البيض. قيضنا يعني فتحنا البيضة عن فرخها. قيضنا له قرين يعني هو يكون قشرا يولد منه شيطان ويكون معه، هو يكون كالبيضة. الإنسان المجرم يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، نخرج منه، نفلق قشره قيضه عن عفريت شيطان، يكون له قرين. وهذا يدله على الشر وهو يطيعه. هذا معنى قيضنا، التقييد للمجرمين هذا أيضا وارد. بعد عندنا قاعدة العمل على الشاكلة. كيف على الشاكلة؟ كل يعمل على شاكلته. تتبعت تفسير الشاكلة عند كل المفسرين فلم أجد ما يقنع. قل شاكلته جبلته طبيعته، شاكلته الإمام الصادق يقول نيته. نية الإنسان تتجسد عملا وهو ينفذ ذلك العمل. إذن النيات التي تتجسد نوايا الإنسان، وإنما العمل بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث المشهور لما هاجروا قاله النبي صلى الله عليه وآله لعمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو تجارة يصيبها فهجرته لما هاجر إليه. إذن النية هي الأساس. والنية في داخل الإنسان، عندنا حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إنما العمل هو النية. أصلا الأعمال هي النوايا، النوايا التي تعتمل في داخلك هي الأعمال. كيف تتكون الأعمال في داخلك؟ وهذه هي الأعمال. والعقائد قيمتها أنها نيات متركزة، فهذه تتجسد، النيات تتجسد وتكون أعمالا. وعندك نوايا إذا بلغت إذا علم الله منه صدق نيته ولو لم يفعل ذلك الخير يكتبه له. إذا بلغت النية حدا علم الله صدقه خلص يكون فعله. أنا ناوي والله عندي فلوس كنت أربي أصرف على 100 عائلة فقير أو أيتام، فإذا علم الله صدق نيته كتب له ذلك الثواب. خلاصة الأمر أن الفلاسفة والمتصوفة والعرفاء ضيقوا واسعا فقالوا بتجسد كل الأعمال، والموضوع أوسع من التجسد، أنواع من التطورات للأعمال منها التجسم. وفيثاغورس ليس حجة كلامه، ولا هو فيثاغورس هو يقول بالتناسخ، يقول بكذا. رأيت في ترجمة فيثاغورس واحد يشرب الخمر يعمل كذا يعمل كذا، هو على لسانه أخذ له كلمة من بقايا الأنبياء الذين كانوا في اليونان وقالها. إذا صدق في كلمته في الجملة صارت هي آية قرآنية لازم نمشي عليها. إذا نحن نؤمن بالتجسم لكن جزء الموضوع عليكم السلام وليس كل الموضوع. الموضوع أوسع من التجسم الذي ذكروه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.